بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير: فتح أوله وكسر المعجمة. قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره: قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. قوله: فأرسل رسولا، هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ: قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف والمفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا أخلوا لقى الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء فيها من النهي، وسياق ما ورد في ذلك من النصوص والآثار المنقولة عن السلف رحمهم الله تعالى. والرقى جمع رقية، وهي القراءة مع النفث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالرقى المنهية هي القائمة على الشرك أو القائمة على الخرافة والبدعة. وأما التمائم فيجمع تميمة، وهو ما يعلق، وسميت تميمة تفاؤلا ممن يعلقها بحصول التمام له. قد مر معنا في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، معاملة له بنقيض قصده. وهذا الحديث، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، فيه اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وإرساله الرسل، وبعثه الدعاة لتخليص الناس من هذا الوباء العظيم والشر الجسيم بقطع التمائم وعدم إبقائها، قطعها ممن علقت عليه إنسانا أو دابة، وأيضا من قلبه بتعليمه بحرمتها ومنافاتها للإيمان وقدحها في الاعتقاد. فقوله في هذا الحديث: كنا معه في بعض أسفاره فأرسل رسولا، فيه مشروعية هذا الأمر، وأن ذلك أمر مطلوب، أن يبعث الرسل والدعاة، ولا سيما المناطق التي يكثر فيها الجهل وتنتشر فيها مثل هذه الأمور. فإذا لم يرسل لهم من يعلمهم ويعمل على نزع هذه التمائم، فإنها تكثر فيهم وتنتشر. لكن إذا أرسل الرسل وبعث الدعاة قل الشر وانحسر بإذن الله سبحانه وتعالى. قول السارح رحمه الله: والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. الوتر واحد أوتار القوس. قال: وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع من الدابة العين. اخلولق أي بلي، وصار قديما لا يصلح أن يستعمل في مثل النبل، فكان إذا خلولق استعملوه هذا الاستعمال، استعمل أولا في النبل ويستعملونه كذلك في جدته في آلات اللهو والمعازف، ثم إذا أخلولق وصار غير صالحا لهذا الاستعمال صار حرزا لهم. فسبحان الله ما عجبها من حال، فالوتر أول أمره استعمل في آلات اللهو، استعمل في آلات اللهو، ثم إذا أصبح غير صالح استعمل واقيا للعين، واقيا عن العين ودافعا للإنسان وحافظا. وهذا من أعجب الأمور المبينة سفه هؤلاء في عقولهم، كيف أن عقول هؤلاء بلغت من السفه هذا المبلغ. فهذا الوتر في أول أمر يستعمل آلة لهو، ثم إذا أصبح باليا قديما أصبح يستعمل واقيا من العين. نعم. قوله: أو قلادة إلا قطعة، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة من وتر. نعم، من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي ويؤيد الأول أي قلادة من وتر. نعم، ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، إلا في الوتر. ولأبي داود: ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قوله: ويعلقون عليها العود، يعني تارة يكتفون بالقلادة من الوتر، وتارة يضيفون إليها أشياء تعلق يسمونها عوض، أي تعيذ من علقها وتقيه، مثل التولة مرت معنا وأشياء من هذا القبيل، يعلقونها ويزعمون أنها تعيذ من علقها، أي تقيه من العين وتحميه. نعم. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل والأوتار لئلا تصيبهم. كانوا يقلدون الإبل والأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له فيه ما سبق الإشارة إليه، المعاملة لهؤلاء بنقيض القصد، فعلقت أو علقوا التمائم من أجل التمام حصول العافية والسلامة والوقاية، فعملوا بنقيض القصد. قال: فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه بعدم التمام، علق ليحصل له التمام، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم ألا يحصل له التمام. وهذا الحديث بعمومه يتناول كل معلق لتميمة في كل زمان، وليتنبه لذلك. هذا الحديث يتناول بعمومه كل معلق لتميمة في كل زمان. فمن يعلق التميمة في زماننا هذا تصيبه هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. علقها يريد منها تماما أو حصول عافية أو وقاية من عين أو نحو ذلك، فعومل بنقيض القصد قال: فلا أتم الله له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال: وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه. ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنيا عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان يهودي، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان يخنسها بيده، فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي. اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي. الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الدعوة: أذهب البأس رب الناس إلى آخره، هذه أيضا ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه القصة فليست ثابتة، وفيها أيضا نكارة، في متنها نكارة، لأنه بعيد كل البعد أن تذهب زوجة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود إلى يهودي ليقرأ عليها، وأي شيء عند اليهود، فهذا بعيد. المتن فيه نكارة، والسند أيضا السند فيه علة، فيه من هو مبهم. فالحديث فالقصة ليست ثابتة من حيث الإسناد، وأيضا منكرة من حيث المتن. قال الوالد حفظه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود: قال الحديث لا إشكال فيه، يعني قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن القصة فيها شيء من الغرابة، وهي الذهاب إلى اليهودي، فذلك من أغرب الغرائب. وبماذا يرقيها اليهودي؟ فاليهود لا خير فيهم، والظاهر عدم ثبوت هذه القصة. وأما الحديث المرفوع فهو صحيح، وكذلك الدعاء ثابت، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس. انتهى كلام الوالد حفظه الله. نعم. قوله: إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، جائز أو مستحب. هذا فيه أن الرقية فيها تفصيل، أن الرقية فيها تفصيل، إن كانت من القرآن والذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها، لا بأس بالرقية. وأما إذا كانت بالألفاظ الشركية أو الكلمات المبتدعة أو الطلاسم أو التعلقات الباطلة أو نحو ذلك فهي محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقية قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فقول اعرضوا علي رقاكم يدل على أن المسألة فيها تفصيل، وأن من الرقى ما هو مباح ومنها ما هو غير مباح بل محرم. نعم. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. قوله رقى ورقي، رقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقى غيره صلى الله عليه وسلم، ورقي أي رقاه جبريل عليه السلام. نعم. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. نعم. وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى. هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام في الدعاء تفصيل حسن من حيث الدعاء باللسان العربي وهل يجوز الدعاء باللسان الأعجمي. الأصل أن يحرص الأعجمي على التعلم، تعلم الدعوات المأثورة وجوامع الكلم، يحفظ شيئا منها كما هي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو شيئا قليلا يحفظه، ويكثر من الدعاء به. ودعوات النبي عليه الصلاة والسلام جمعت الخير كله، وهي في الوقت نفسه سالمة ومعصومة لا خطأ فيها ولا زلل، فيحرص على أن يحفظ ولو شيئا قليلا من الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. عند الحاجة إذا عرضت له حاجة ولم يتهيأ له إلا أن يسأل بلسانه وبلهجته فلا حرج عليه في ذلك. نعم. وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله والتمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين، وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. التميمة إذا كانت من القرآن، إذا كان المعلق آيات من القرآن، آية الكرسي أو المعوذتين أو سورة الإخلاص أو نحو ذلك، فهذا اختلف فيه السلف هل هو جائز أو غير جائز، والصحيح المنع من ذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم، منها عموم الأدلة بالمنع من التعليق. قال من تعلق تميمة فعموم الأدلة تقضي بالمنع وإن كان المعلق من القرآن الكريم. الأمر الثاني أن في ذلك تعريضا للقرآن لأن يمتهن، تعريضا للقرآن لأن يمتهن. والأمر الثالث أن النصوص جاءت بالقراءة والنفث، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التعليق، تعليقها من القرآن، ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ودل الأمة عليه. والذي جاء عنه في هذا الباب الرقية دون التعليق، لا أمرا بها ولا فعلا ولا تقريرا. فالصحيح أن التميمة لا تعلق حتى وإن كانت من القرآن. وأمر الرابع أيضا ذكره أهل العلم أن هذا ذريعة، ذريعة لتعليق ما ليس بقرآن أو أن يمزج بالقرآن غيره، وهذا واقع، هذا واقع. يعني بعض التمائم التي فتحت وجد فعلا كتب فيها آيات، لكن كتب بينها أسماء شياطين وبينها صلبان أو وضع القدر والعياذ بالله، وهذا يصنعه الساحر أو الدجال أو المشعوذ تقربا بهذا الامتهان للقرآن للشياطين لمعاونته. ثم يعلق من يعلق هذه التميمة وهي على هذه الصفة والعياذ بالله، ويقول ليس فيها إلا القرآن، والواقع أنه فيها قرآن امتهن ممن صنع له تلك التميمة تقربا بهذا الامتهان للقرآن للشياطين. ففي تعليقها من القرآن ذريعة لمثل هذه الأعمال والصنائع الباطلة المحرمة. نعم. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح، ولوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة، تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله والتولة شرك، قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما قال في صحيح ابن كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا ووكل إليه. رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا ووكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل، هذه فائدة مهمة يتنبه لها، وهي قوله رحمه الله: التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. تعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. التعلق بالقلب التفات القلب اعتمادا على هذا المعلق، وبالفعل بتعليق تلك التعاويذ والحروز في العضد أو في العنق أو في اليد أو نحو ذلك، ويكون بهما. هو الغالب على من يعلق هذه التعليق يجتمع فيه تعليقها على موضع من بدنه وتعلق القلب بذلك المعلق والتفاته إليه في حصول العافية أو الوقاية من المرض أو العين أو نحو ذلك. نعم. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي من مخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. نعم، المعنى حق لا ريب فيه، من كادته السماوات والأرض ومن فيهن وتوكل على الله كفاه الله وجعل له من كل شدة عافية وسلامة ومن كل بلاء مخرج، فالأمر بيد الله، وهو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وهو القائل جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن

والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا تنبيه من المصنف على وجه النصح والبيان أن النووي رحمه الله تعالى يقع في شروحاته مثل شرح صحيح مسلم أو غيره من الشروحات، يقع في شيء من التأويلات المخالفة لمنهج السلف رحمهم الله تعالى، نبه على ذلك على وجه النصح، وختم بالدعاء له بالمغفرة، قال فيغفر الله له تعالى. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منهما الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قال المصنف رحمه الله، قول وكيع رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي عتق رقبة. وهذا من فقه السلف، هذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى وحسن فهمهم وعظم أيضا عنايتهم بأمر الاعتقاد رحمهم الله تعالى. وقطع التميمة فيه تخليص للمرء من الشرك، وأما عتق رقبته ففيه تخليص له من الرق، فيه تخليص له من الرق، وتخليص المرء من الشرك أولى من تخليصه من الرق، لأن الشرك يضره في الآخرة والرق لا يضره، والرق لا يضره. فهذا من فقه السلف، وأيضا من جهة أخرى حث على العناية بهذا الأمر. إذا علم المرء أن تخليص الإنسان من تميمة أفضل من عتق رقبة يأتني بهذا الأمر، لأن من ينظر في تشوف الشريعة للعتق وحث النصوص عليه والترغيب فيه، وتجد الإنسان يرغب لو أنه تيسر لها عتق رقبة رقبتين ثلاث ليفوز بذلك الأجر. فهذا التنبيه منه رحمه الله تعالى فيه الحث على العناية بهذا الأمر والعمل على تخليص الناس ممن وقعوا في هذه الضلالة وتلبسوا بهذه الخرافة، أن يعمل على تخليص من ذلك بقطع تلك التعاليق. ومن يكون ناصحا مجتهدا لبقا في حسن البيان فإنه يحصل على يده قطع للتمائم كثيرة في زماننا هذا، كثير من الأخيار والأفاضل في اللقاء الواحد ربما المئات من التمائم يتخلص منها الناس، وغالب الناس لبس عليهم، فإذا بين لهم الحق البين فإن مثل هذه الخرافات بإذن الله سبحانه وتعالى تزول. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي. نعم. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء،